في المرحله الثانيه بعد الشرك بالله قبل القتل مع كل قتل وليس دليل على عظم خطر من انت مع ان القتل اسمع فقد قيل ان السبيل ياتي يوم القيامه تكثر اوجاجه جهلا يوم القيامه ليس القتل باجمع الظهر الظهر اعظم من القتل لو كفر وقتل لكان قتله احسن من الشرك الكافر له نار مخلدا في هذا الرسالة والقاتل قد له الله عنه فجر النار يدخل الجنة إذا كان مستحيل ولكن قتل بسبب العدو غضب والنزاع والإحقاد أو استعلاء أو أجل وأنه لا يجوز قتل حرام وإن حمله الشيطان على أن قتل أخاه بسبب جهلة وعداوات بينهما أو مخاصمات أو مضاربة أو ما أشبه ذلك فهذا أتى جريمة عظيمة ولكنها دون كفر موعود بالمعهود من النار وقد يأخذ الله عنها لا يدخل النار وإذا دخل على دخل فيها إذا كان واحدا لا يخلد بل لهم إذا أدخله نهاية خلود مؤقت كل هذا كما جاء في الآية الكريمة ولكن خلود مؤقت خلود له نهاية لأن الخلود خلودا النار الخلود خلودا خلود لا نهاية له وهذا خلود الكفار لا بل هذه حال الكفار ليس لخلودهم لا نهاية بل أبدا لا بد وهناك خلود مؤقت له نهاية ومخلوق بعض الحصان كما قال عز وجل ومن يقتل من المتعلق بالجزاء والجنه فالجميع وغضب الله عليه ولعنه وعذبه على تعظيما هذا خلود غير مستمر بل له نهايه وهكذا قاتل نفسه قاتل نفسه هذا الزاني موعود بالنار وخلود فيها لكن له خلود له نهايه فليس مثل كل الكفار فالحافظ ان قاتل دون السحر لان السحر كفر ولا يتعاطى السحر الا بعد كفر ماذا بذلك للشياطين ولهذا قلنا بالشرك قال الله في حقه في حق السحره وما يعلمان الناس حتى يقولا انما انزلوا ولا تكفر